قتال الفتنة قتال بين المسلمين، قد يكون هذا الطرف يعني ماذا، قد يكون من ولاة الأمر، قد يكون الطرف الثاني يعني قتال البغاة. قتال البغاة بين من ومن؟ لا نعرف حتى تفرق أيها الشاب أيها المسلم أيها الطالب، الفرق بين الخوارج والبغاة ما هو؟ أيش الفرق؟ جاء واحد مرة يتكلم ويخبط خبيط يعني يظن البغاة خوارج، فقلنا له يا فلان أصحاب البغاة إذا خرجوا على ولي الأمر يطالبون مظلمة فهم لا يكفرون إيش؟ ولي الأمر، هذا بهت. أما الخوارج يخرجون مع التكفير، فلما يدخل الصغار في هذه المسائل الكبيرة نعم فيحصل الخبط والخلط نعم، ويحصل ماذا؟ الولاء والبراء الذي يعقد على أهواء النفوس. فانتبهوا بارك الله فيكم، البغاة يخرجون على ولي الأمر يطالبون مظلمة مع عدم التكفير، أما الخوارج يخرجون على ولي الأمر لأنهم يرون جواز الخروج عليه مع تكفيره. طيب قتال الخوارج وقتال البغاة، البغاة الآن الخوارج قتال الخوارج من يقاتلهم؟ ولي الأمر. قتال البغاة من يقاتلهم؟ من اللي قاتلهم؟ ولي الأمر. طيب قتال الخوارج قتال البغاة كما ذكر شيخ الإسلام يرجع فيه إلى إيش؟ إلى خواص العلم، فلا داعي للسؤال فيه لف ودوران. خذ كلام الكبار شيخ الإسلام يقول لك قتال الخوارج قتال المرتدين، قتال المرتدين من؟ قتال المرتدين الحوثة مثلا، مثلا قتال الكفار أيضا يرجع فيه لمن؟ لأهل العلم، خواص أهل العلم. فالحمد لله قلنا أهل السنة لهم الخلص السلفيون ما لنا من الحجاورة والمعابرة وغيرهم في كل الفتن رجعوا إلى من؟ إلى خواص أهل العلم. هذه منة يعني ماذا عليهم؟ أن يحمدوا الله عليها وأن يثبتوا على ذلك حتى يلقوا الله عز وجل.